من يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يشرك؟ لا ابدا لا يستويان. لكن نقول ان هذا حكم ان يعلم، يجب علينا ان نعلم ان هذا شرك ونبين له بالادله الصحيحه، فان فهم بعد القيام الكشف عليه، والا فانه قد اشرك نسال الله العافيه ووقع في الشرك الاكبر حقا، نعوذ بالله من الضلال. في سؤال ما يبقى هذا القدر لكنه متقدم شوية ممكن نبدع به. الأخ يقول قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، الآية 22 إلى 23 من سورة الحديث. نرجو مراجعتكم عدة مقالب. الحقيقة أنا أنصح الأخ أن نرجع إلى تفسير المسيحيين، ودائما أنصح إخواني في أي قضية نستطيع أن نرجع فيها إلى المراجع أن نرجع فيها، أولا لأننا كنا طلاب علم، ثانيا لأننا جميعا الإنسان منا لما يسمع غير لما يقرأ. لاحظوا كثير من الأحاديث وكثير من الآيات حافظينها غير مما نسمعها تتكرر، لكن لو قرأناها نحن في الكتاب نراها بشكل آخر وتثبت في ذهننا بشكل آخر، ونتعود الرجوع إلى الكتب وإلى المصادر. لكن هذه الآية لعلاقتها بالعقيدة أو بالقدر ممكن نشرحها كما يطلب الأخ. يقول تفسير الآية إجمالا لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وهل المصيبة هو يقول الخير أو الشر؟ الله سبحانه وتعالى يذكر أنه ما يصيب ما يقع من مصيبة خيرا كانت أو شرا، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا كل معناه أن كل ما يقع في الكون من خير أو شر فإنه عند الله سبحانه وتعالى مكتوب، علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه وقدره ولا رد لقضائه، ولا بد أن يقع كما كتب الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمع العالم كله، لو اجتمعت الأمة والدنيا كلها على أن كما جاء في الحديث أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا أيضا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المقصود بكلمة نبرأها أي نخلقها من قبل أن نخلقها من قبل الخلق. ولذلك مثل ما مر معنا بما قلنا إيه التقدير العمري أو القدر العمري، إن الإنسان كما جاء في الحديث الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه وبطن أمه 40 يوما ثم 40 يوما ثم يقف ثم يأتي الملك وينفخ فيها الروح، يؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا التقدير الذي يكتبه الملك هو قد سبق في علم الله عز وجل وقد كتبه الله عز وجل وقدره في اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، 50,000 سنة. ولهذا لا ليس هناك داعي للقلوب ولا للياس لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. لاحظتم يا اخوان هذا المطلوب المهم، هذا لكي تكون قلوبنا عامره بالايمان والاطمئنان بقضاء الله وقدره، لا نحزن على ما فات ولا نفرح فرح البقر والاثر بما اتانا من الله عز وجل من الخير ابدا. المساله مقضيه مكتوبه قبل ان نخلق، بل قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هل يستدل من هذه الآية أن قصة الحياة كلها قد كتبت مقدما وأن ما نحن فيه لا هو إلا مجرد إحراز لهذه القصة إلى الوجود الفعلي فقط؟ يعني قصة ما قصة، المهم هذا دليل على أن ما يقع وكل ما يقع بالكون هو مكتوب عند الله عز وجل، وأن ما نعمله الآن فإنه هو صورة مطابقة لا يمكن أن يقع إلا وفق ما كتب الله وما قدر وقدر. ليس أنا قلت لأن هذه كلمة قصة وكذا، لأن مثل ما سبق أن قلنا التعبيرات الأدبية أحيانا قد يفهم منها غير المقصود. قد يفهم أحد من قصة الوجود الجبر أنه هذه مثل الفيلم الذي يعد ثم يعرض فعرض يعرض بطريقة لم لا تخرج عما قد أعد، يعني بمعنى أنه ليس هناك اختيار. لا، الخلاف بين أو معنى القدرتين أو الإرادتين الشرعية والقدرة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أو مشيئة الله عز وجل ومشيئة العبد، هذا أمر مقرر ومعروف في موضعه، وكفى قوله تبارك وقوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلنا مشيئة وله عز وجل مشيئة، ولكن مشيئتنا خاضعة وتابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. أليس القدرية حجة في هذه الآية؟ قلنا إن القدرية في مذهب القدر الماضي، القدرية تطلق على من ينكر القدر، وهذا هو الأشهر والأكثر، وقد تطلق على من يثبت القدر جبرا الجبرية. القدرية الذين ينكرون القدر لا يحتجون بهذه الآية، بالعكس أن هذه واضحة أنها ضدهم، لأن الله عز وجل يثبت القدر، بل هي من الأدلة التي تدل على تكفير من أنكر من القدرية أن الله يعلم ما كان وما سيكون. القدرية الذين يغلون في إنكار القدر إلى حد إنكار العلم، هؤلاء كفار، بخلاف القدرية الذين يثبتون العلم ولكن ينكرون قدرة المخلوق، قدرة أو أن الله الذي خلق قدرة العبد. هذا تفصيل لا شأن له الآن. أما الجبرية فقد يستدلون، لا نقول فيها حجة، ليس فيها حجة إلا للمؤمنين، لكن قد يقولون أن كل شيء قد كتب، إذا فالإنسان مجبور ما استهلف عن شيء. لا، قد وضح النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء في القرآن ما يدل على ذلك آيات كثيرة أن الإنسان يفعل وأنه يشاء وأنه يختار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وإن الله قد كتب كل شيء حتى العجز أو الكيد، يعني إن عملت الطاعة مكتوب، إن اخترت عدم عمل الطاعة مكتوب أيضا، فأنت إن اخترت هذا مكتوب وإن اخترت هذا هو مكتوب. فلماذا يجيك الشيطان يقول ما دام مكتوب إنك ما تطيع لا تطيع؟ كيف هذا الكلام؟ إن عملت هذا أو هذا كلاهما مكتوب، هذا من حيلة الشيطان ومن خداع الشيطان للإنسان. ما الذي يدريك أن الله كتب أنك لن تهتدي حتى تقول لو شاء الله لهداني؟ ما الذي يدريك أنه ما شاء؟ هل تعلم الغيب؟ لا. وقد أوضحنا مرارا أن المؤمن يدفع القدر بالقدر، أليس كذلك؟ المرض لا، الله الذي قدر عليه المرض، نعم، ومن قال غير ذلك فقد كفر، الله الذي قدر المرض هذا قدر. طيب أدفع القدر؟ نعم، لأي شيء؟ بالقدر، وهو الدواء، أخذ الدواء من القدر وإصابتي بالمرض من القدر، فأنا أدفع القدر بالقدر. إغواء الشيطان لنا نحن بني آدم من القدر، ما في شك، الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، هو الذي أعطاه طول العمر إلى يوم يبعثون، وأعطاه المكر، وأعطاه أنه يرانا هو قبيله من أجل نراهم وكذا وكذا، لكن نحن ندفع القدر بالقدر. أعطانا أيضا القرآن، وأعطانا السنة، وأعطانا الحجة، وأعطانا إرادة أن نخالفه وأن نعصيه وأن نضيق مجاريه من الدم وأن نفعل وأن نفعل ونستعيد بالله من شره. إذا عندنا قدر، وعندنا قدر، ندفع القدر بالقدر. هذا هو حال المسلم الحقيقي المؤمن بالقدر، ويدفع هذا بهذا، فيستعين بالله ولا يعزل، ولا يقول إذا أصابه شيء لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل المقام أوسع من ذلك. الأخ يقول إذا كانت المصائب بحسب الأعمال حسب الآية، فكيف نفسر أن الرسل والصالحين يصابون أكثر من غيرهم؟ الآية التي تدل على ذلك في سورة الشورى، ما أصاب من وما أصاب المصيبة فلما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، الكلام صحيح على كل حال، لكن الصالحون والرسل يبتلون ابتلاء. المصيبة على نوعين يا إخوان، المصيبة على نوعين، إما ابتلاء وإما عقوبة عافانا الله وإياكم. فأما الابتلاء فإن الرجل يبتلى على قدر دينه كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمثل فالأمثل، فأكثرهم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لا بد أن يعاد النبي وأن يؤذى وأن يبتلى. وكل عباد الله الصالحين وكل الدعاة إلى الله وكل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يبتلوا. قاعدة هذا ابتلاء. الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلو أن دعوة الإيمان بدون ابتلاء لادعاها كل أحد، لكن لا بد من ذلك أن يظهر الكاذب من الصادق، فهذا يسمى ابتلاء أو فتنة. وأما العقوبة فإنها تأتي على ذنب الإنسان، كما قال بعض السلف: إني لأرى أثر معصيتي في خلق دابتي وامرأتي. أخطأ، نظر إلى امرأة سافرة مثلا، غلب الشيطان نظر إليها، يرجع البيت يجد زوجته غضبانة، سبحان الله، خرجت وهي راضية، يعلم هذا من أثر المعصية. لأن السلف رضي الله تعالى عنه من دقة عبادته، من دقة اجتهاده، الغلطة تبان، الصفحة البيضاء تبان فيها الغلطة نقطة سوداء. لكن نحن لما كثرت الأخطاء ما صار يبين، عاد يبين، لكن هم من دقة محاسبتهم لأنفسهم يجد الواحد منهم أثر معصيته في خلق زوجته ودابته. سبحان الله، كيف هذه النفوس؟ كيف وصلت؟ هذه العقوبة، يعتبرون عقوبة، وهذه قد تكون تكفير عن الذنب أيضا من فضل الله، ما تكفير، لكن الابتلاء يرفع الدرجة. العقوبة انتقام، وقد تكون تكفيرا عن الخطيئة. وما وقع يوم أحد كان كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان رفعا لدرجته صلى الله عليه وسلم أنه يحج ويرقص في الحفرة ويدمى صلى الله عليه وسلم، هذا رفع لدرجته، هو والسابقون الذين كانوا معه. وكانت في نفس الوقت عقوبة لبعض من كان يطمع في الدنيا، من كان في أطراف الجيش من حديثي العهد بالإيمان أو ضعاف الإيمان أو المنافقين الذين قالوا يوم بدر فيه شرف عظيم، فيه غنائم وفي كذا، فلنخرج نحض أيضا نحظى بشيء من هذا. فكان فيه هذا وهذا، ولذلك جاء في سورة آل عمران ما يدل على هذا وعلى هذا. 60 آية من سورة آل عمران كما في صحيح البخاري نزلت في هذه القضية، في قضية أحد والدروس والعبر التي فيها. هل كل من يمس إليه بصلة من عائلة أبي وأمي هو من الرحم؟ الرحم متفاوتون، منهم القريب جدا الأم والأب والأقرباء والأخوان، ومنهم من أبعد من ذلك درجة. لو لم يكن عندك من أقربائك إلا إنسان بعيد بالدرجة ما في غيره تصل أيضا، لكن طبعا تبدأ بالأقرب فالأقرب. عن خيار المارس الشيوعي، يقولنا أن هذه الموضوعات طويلة ونسأل الله أن نوفق لإلقاء محاضرات عامة فيها أو ما أشبه ذلك، اتفقنا على هذا، لكن الله المستعان. صعب هذه الأسئلة. يعني أخي يسأل عن رجل من الناس يقول هل هو منحرف العقيدة أو لا، هو منحرف العقيدة ولا يجوز أن يسمع إلا على سبيل النقد له أو سماع ما يقول. إذا طلبنا من الشيخ قلنا ادعو الله لي أن أحفظ القرآن، هذا لا بأس، إن شاء الله جائز أن تقول لأحد يدعو الله له، لكن لا يكون هذا دأبك، لا يكون هذا الشأن أن الإنسان دائما يدعو، الاسترسال والمبالغة في ذلك قد تخرج عن الجواز. هذا الأخ حميد سؤال متقدم لكن لا يعتبر إذا كان الاستثناء، يقول: هل يوجد طائفة من الصوفية ممن يتبع الكتاب والسنة وصمد الصوفية، وهل توجد لهم كتب؟ إذا كانوا ممن يتبع الكتاب والسنة فإن كتبهم ستكون القرآن والسنة، ولهذا فلا داعي لأن نسميهم صوفية أصلا. الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك عندما تقول الصوفية إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أساس الصوفية وأن علي الطبقة الأولى من الصوفية وأبو بكر وعمر والطبقة الثانية فلان والطبقة الثالثة فلان، ويأتي المعتزلة فيقول الطبقة الأولى من المعتزلة هو علي بن أبي طالب والطبقة الثانية هو ناصر بن عطاء والطبقة الثالثة كذا، كل نحلة تدعي هذا. فمثل ما قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، نقول أيضا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ولا كان أصحابه لا صوفية ولا معتزلة ولا أشعرية ولا كلابية ولا مغربية ولا أي شيء من هذه البدع، إنما هو الكتاب والسنة، وإنما هي الجماعة، وهم الجماعة الذين أمرنا الله أن نلزمهم وأن نتبع طريقهم. فالصوفية كلمة معروفة، اصطلاح معروف قبل أن يبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، معروفة بهذا الاسم من قديم عند اليونان وعند الهنود، وهم نوع من النساك أو العباد يتركون الدنيا ويتركون الحياة ويذهبون في الغابات يسيحون ويهيمون ولا يملكون أي شيء. ومنهم من يعني يقول لديه أيضا فلسفات، المعنى نوعين، نوع مجرد عبادات ونوع آخر عندهم فلسفات أو آراء أو أفكار. والكل يقول أن تصفية الجسد هذا تصفية الروح لا تكون إلا بتعليم الجسد، يعذب الجسد حتى تصفى الروح فتستعد بالروح الأعظم الذي هو الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا كما يزعمون. فرقة قديمة وطائفة مشهورة ومعروفة من قبل الإسلام وموجودة في كتب اليونان وفي كتب الهندوس، لا شك في ذلك أبدا. فجاء بعض الناس بعض هذه الطوائف ودخل في الإسلام، منهم من دخل وهو زنديق فعلا، ولهذا كان العلماء يسمون هذا النوع من العبادة زندقة. وظن مرت معنا كلمة أبو داود لما قال ورابعة رابعتهم للزندقة، يعني رابعة وجابر بن حيان ورياء بن عمرو القيسي وكليب أمثال هؤلاء خلف بن حيان، فهؤلاء كانوا زنادقة وربما تأثر بهم جاهل أو دخل فيهم غير ذلك. ولما انتشرت الفتنة وعمت في القرون المتأخرة أصبح بعض الناس يسمي نفسه الصوفي بمعنى العابد أو الزاهد أو المتنسك بهذا المعنى فقط. قد يوجد من يقول بهذا المعنى ولا يؤمن لا بوحدة الوجود ولا بالحلول الاتحاد ولا بأي شيء من هذه الضلالات. هل نقول إذن بناء على وجود مثل هذا الإنسان الذي قد يكون مفترض غالبا، هل نأخذ من هذا نتيجة أن الصوفية منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، أم أن الصحيح أن نقول إن هذا الإنسان ينتسب إلى الصوفية وهو لا يعرف حقيقة الصوفية؟ إنسان يظن أنها صحيحة ينتسب إليها ولا يعرف حقيقتها. وجد بعض العلماء يقول الإسلام فيه اشتراكية، وأنا إنسان اشتراكي، إذا كانت الاشتراكية هي العدالة يقول تعالى الشيخ أنت وتفهم معنى الاشتراكية، لا قلت أنا اشتراكي ولا قلت من الإسلام فيه اشتراكية، لا فيه اشتراكية، هذا هو الصحيح. وليس الصحيح أننا نقول أن الاشتراكية على نوعين، اشتراكية مالكية واشتراكية إسلامية، لأن فينا مسلمين طيبين يقول نحن اشتراكيون، لاحظتم كيف؟ من هنا نعرف الفرق. الصحيح أننا نقول الصوفية إما زندقة وكفر وإما ضلال وابتداع على الأقل، ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا أحد من أصحابه الصوفي على الإطلاق، ولم ينتشر هذا الاسم إلا على رأس 200، بعد 200 سنة ظهرت كلمة صوفية. إذا لا نستخدمها ولا نقرها أبدا، لكن إذا وجد أحد ينسب نفسه لها أو كان سليم العقيدة والعمل ولكن نسب إليها أو انتسب لها فنقول إنه لم يعرف حقيقتها، وإنما ظن أخذها بما أنها مرادفة للزهد أو مرادفة للعبادة أو ما أشبه ذلك. مشكل هذا الأخ يقول سؤال هام جدا وأرجو أن تجيب عليه عاجلا لهذه الدرسة لأنه لا يحتمل التأخير. امرأة تلفت كليتها المضروب، فقال لها أحدهم أعطيك إحدى كليتي بشرط أن تتزوجيني، هل يصح هذا الشرط وهذا النكاح؟ أنا أرجو من الأخ أن يحيل هذا السؤال إلى هيئة كبار العلماء ويتصل بالتليفون علما بأن في مجلة ما أدري هي الخامس عشر أو الرابع عشر من مجلة البحوث العلمية فيه فتوى حول التبرع في الكلى، لكن أما أن تكون مهرا هذه مشكلة. الأخ يسأل عن الإمام ابن رجب في الجملة. على كل حال حديث إلى أين يا فاسق، يقول إن النهي أن النبي أن ذكر ابن رجب حديثا أن لا يجب البناء أكثر من دورين، وأن الإنسان إذا بنى أكثر من دورين أن الله عز وجل يقول إلى أين، ويبعث ملكا يقول إلى أين يا فاسق. هل هذا الحديث صحيح؟ لا أظن ولا أعتقد أن مثل هذا الحديث يمكن أن يصح، لا أعرف سنده، لكن واضح عليه أنه غير صحيح. قد يكون من كلام بعض العلماء ومثلاً بعض الوعاظ وما أشبه ذلك. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح مثل هذا الحديث لوجود ما يرد ذلك ويبطله. ولكن كما قال الأخ يقول أن له الشبهات تقرب من فكر الصوفي كما في شرح حديث الإحسان. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى من خيار العلماء الذين تكلموا على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو متأثر إلى حد كبير بالتصوف بأقوال المتصوفة، وإن كان لله الحمد بعيدا عن ضلالاتهم، ولكنه ينقل من أقوالهم ومن رقائقهم الشيء الذي لا غبار عليه في الغالب إن شاء الله. لكن التأثر بلا شك لا ينفع، التأثر بهم واضح، وهو يحرص على أن ينقل عنهم العبارات السليمة. لا، ما نجد أن ينقل عنهم مثل قولهم ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله، أو ما أشبه ذلك، أو أنا سبحاني سبحاني، أو مثل هذه العبارات ما ينقلها. ينقل عنهم في الرقائق، ينقل عنهم في أمور يرى أن من الخير أن تنقل. وأذكر يا أخوان أن قد أشرنا إلى هذا وقال لا أشكر أن نذكره الآن، أن الأمة الإسلامية في القرن الثامن لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير كانت الأمة غارقة في التصوف، وكانت تعظم أئمة التصوف مثل الجنيد والشبلي وأمثالهم إلى درجة عظيمة، حتى أن بعضهم يؤلمهم فكر عام في الأمة. فحينئذ كان الدعاء وكان المصلحون من العلماء يتألفون قلوب الناس إلى الحق وإلى السنة وإلى الهدى ببعض العبارات التي نقلت عن الجنيد أو عن الشبلي أو عن النوري أو عن فلان، فيقولون إنهم قالوا طريقنا هو الكتاب والسنة، إنهم قالوا المواظبة على الأعمال كذا، التوحيد كذا، الصبر كذا، اليقين كذا، يأتون بالكلام الذي هو حق من كلام أولئك ولا شك أن فيه الحق وفيه الباطل، يتألف قلوب الناس المعجبين بهم، معجبين بهم جدا، يتألف قلوبهم ليهتدوا إلى الكتاب وإلى السنة وإلى الصواب فيه. وبعضهم قد يغلب عليه ذلك أو قد لا يفهم مقصد العلماء لما يفعلون ذلك، فيظن أن العلماء يعظمون هؤلاء الناس بإطلاق مع أنه ما سألهم عن رأيهم الخاص فيهم، لكن هذه الطريقة تؤثر به فينقل كلامهم بإطلاق أو يزكيهم بإطلاق. ومن هنا ينتج عندنا مثل هذا الخطأ في مناهج التأليف. ولا شك أن جامع العلوم والحكم من أفضل الكتب ومن أجمعها لشروح هذه الخمسين حديثا الموجودة فيه، ولكن أيضا لا يعني ذلك أن ما نقل من هذه العبارات لا نقف عنده أو لا ننقده. ليس هناك كتاب فوق النقد إلا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم الخبير البصير يمكن أن يعرف ذلك أو يسأل عنه العلماء فيجتنبه. يقول الأخ إنني رئيس في خارج المملكة كنيسة تتعبد فيها النصارى، عندما أنا واقف جوار بابها فإذا بي أرى رجلا دخل في الكنيسة فأشار بيده اليمنى ناحية عاتقه الشمال كذا يمكن، ثم ناحية عاتقه اليمين، ثم ناحية الرأس، ثم مكث قليلا فإذا بي يخرج من الكنيسة. فسألت هذا الشخص عن هذا الذي فعل فأجابني إن هذا هو التالوث. لا والسلوك وجزاكم الله خيرا. النصارى أمة أضلها الله سبحانه وتعالى للجهل، ولهذا يا إخوان نستعيذ بالله في صلاتنا دائما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون هم النصارى ومن في حكمهم ممن عبد الله على ضلالة وعلى جهالة. النصارى الثالوث عندهم يقولون الأب أو الآب والابن وروح القدس ثلاثة، فيستثنون النصارى دائما صلاتهم يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، باسم الثلاثة بعدين يقول إله واحد، وعجزوا عن تفسير هذا الثالوث، عجزوا عن تفسيره واختلفوا فيه اختلافا شديدا جدا، لا يكاد يتفق اثنان من النصارى على حقيقة الثالوث ولا أي مؤلفين من مؤلفين، كلهم يذهبون الكنائس القساوسة والمقدمون. لكن تسأل هذا ما معنى الثلاثة، كيف تكون الثلاثة واحد؟ هذا يشرح لك شرح وهذا شرح، وبعضهم يقول هذه أسرار، أسرار مقدسة يسمونها ما نخوض بها، يؤمن بس ولا نتكلم خلاص. فهذا الثالوث هو هذا الاعتقاد. والله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى، فهو إله واحد جل شأنه. وأما روح القدس فإنه جبريل عليه السلام خلق من خلق الله، وأما عيسى عليه السلام فإنه أيضا خلق من خلق الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم هو الذي خلق عيسى من أم بلا أب، وليس بذلك ما يستغرب أبدا. ولكن هؤلاء يعتقدون بهذا التثبيت، وكما ذكرت أنهم يجهلون حقيقته ويعجزون عن تفسيره هم بأنفسهم. القصص الخيالية التي تخص الأطفال مثل العفاريت والغيلان والجن وغيرها، الإنسان القلب إناء، قلب الطفل أو الكبير إناء، إما أن يوضع فيه عسل، وإما أن يوضع فيه ماء، وإما أن يوضع فيه العزل نجاسة، أي شيء إناء ثالث، ويريد أن يمتلئ. الطفل إذا حفظ القرآن وعلم الحق وبصر به وبقيت له قصص الأنبياء يتعبى هذا الإناء ويرتاح ويطمئن، فإذا ترك مسكين عن فراغ فإنه يشتاق إلى شيء يسمعه، فحينئذ يأتي العجائز أو الجهلة ويحدثون عن العفاريت وعن الجن يسمع. لا، ليس بإمكان الطفل أن يرفض. إذا كان الكبار فوق 40 و50 سنة يشاهدون أفلام الكرتون ونستغرب الطفل اللي عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، هذا ليس قضية يعني كبر العمر ولا صغره، إنما هي قضية فراغ القلب، فراغ القلب. والله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالقلوب يجب أن تطمئن وأن تمتلئ بالعلم النافع وبالقصص النافع وبالكلام النافع وبالحق والخير والهدى، وإلا كانت فيها الضلالة والبدعة والهوى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.